ركحان أحد الجانبين أو الطرفين على الآخر. وهو كذلك لأنه الأصل، ولقولها بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات، إذ لو حمل الظن على اليقين لكانت إفاضة الماء بعده ضائعة، سيما وقد نهي عن الإسراف في الوضوء، ولقول الشارح والظن قد صح التعبد به في الأحكام. الحقيقة هذه الكلمة كلمة مهمة، لأنه عندما يقول والظن قد صح التعبد به في الأحكام فيفهم منه إيه؟ ها؟ كل الظن؟ لا، خلينا في الظن الراجع. لا لا لا لا، هنا تخصيص الأحكام بالذكر يشعر بأن الظن أو الأدلة التي يسمونها ظنية لا يستدل بها ولا يعمل بها في باب العقائد. وهذه المشكلة، هذه الخطورة التي في إطلاق هذه العبارة، أن الظن قد صح به العمل في العقائد والأحكام جميعا. فتخصيص الأحكام بالذكر، تخصيص الأحكام بالذكر هنا يشعر بأن العقائد لا يستدل عليها بالأدلة التي تسمى ظنية، وهذا من الخطورة بمكان. نعم، ويأتي التعليق عليها إن شاء الله. لكن ليس الظن المذموم، أو ليس هذا هو الظن المذموم في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ذلك أن العمل بالظن نوعان، أحدهما ما تقدم وهو مذموم، والثاني ما كان مستندا إلى علم، فهذا لا يدخل في الظن المذموم، لأن اتباع الظن المستند إلى علم اتباع للعلم لا للظن، لأن ترجيح ظن على ظن، احنا بنقول ايه؟ معنى ان في ظن يبقى فيه ايه؟ لا، في شك، خلط الأوراق من بعضها ليه؟ في ظن يبقى فيه معنى راجح ومعنى اخر لكنه ايه؟ مرجوح. طب انا ايه اللي جعلني اقطع ان ده الراجح والتاني هو المرجوح؟ يبقى فيه استناد الى دليل. اقول وان ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، فيكون ترجيحه مستندا الى علم ودليل لا الى ظن. يبقى لا يبقى الظن على حاله، ما دمنا قد رجحنا معنى على معنى، يبقى ايه؟ عملنا هنا بالظن ولا عملنا بالدليل؟ عملنا بالدليل اللي جعلنا نرجح هذا المعنى على المعنى الاخر. نعم. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فقد تبين ان الظن له ادلة تقتضيه، وان العالم انما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن، إلا إذا علم رجحانه. وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله عز وجل به من قال فيه إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما، لم يكونوا ممن لا يتبع إلا الظن. ولا يخفى أن الأدلة الشرعية، كلام شيخ الإسلام واضح هذا، نقول عندما يجنح العالم إلى ترجيح طرف على حساب آخر يبقى هذا استند إلى إيه؟ استند إلى علم، بخلاف الذين ذمهم الله عز وجل بهذه الآيات التي ذكرناها فإنهم لا يستندون إلى علم أصلا. نعم. ولا شك أو لا يخفى أن الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. أما الأول فهو ما كان قطعي السند والثبوت وقطعي الدلالة أيضا، يعني لما نقول دليل قطعي يبقى إيه؟

يعني المصيبة مش في تضعيف الحديث ولا تصحيحه، لأنه باب يعني إيه خطاب إلى حد ما، ممكن نختلف في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. لكن المشكلة عندما يقال بأن هذا الحديث على فرض ثبوته فهو من الأدلة الظنية التي لا يستفاد منها أحكام شرعية. أما لو استفاد منها بقى، ولو ما استفدناش من مثل هذه الأدلة أحكام شرعية، يبقى لا يمكن أبدا أنك تعبد ربنا. ليه؟ لأن ثلاث أرباع الأحكام العملية مستفادة من، مش هقول أدلة ظنية في الحقيقة، أنا أقول مما يسمى أدلة ظنية. وللأسف بعض الفقهاء توسعوا في هذه الجزئية حتى قالوا إن الفقه من باب الظنون. يعني إيه إن الفقه من باب الظنون؟ يعني أغلبه ظني، لكن أي ظن كلمة موهمة. ولذلك أنا أرى من الخطأ البين إطلاق مثل هذه الكلمة. خطأ فاحش إن يقال إن الفقه من باب الظنون. إن لم تكن الظنون التي تفيد العلم فلا تكن هذه الكلمة. يعني إيه تفيد العلم؟ الأدلة أو الظنون التي حفت بها قرائن فرفعتها إلى ما يقرب من اليقين، بدليل إن إحنا لما بنتكلم في مسألة من المسائل ممكن نجيب كم دليل في المسألة الواحدة؟ 10 أدلة في المسألة الواحدة. طيب وكلها على انفرادها أدلة تسمى ظنية، لكن لما يضم دليل إلى دليل إلى دليل وتصل إلى هذا العدد ما تبقاش يقينية أو قريبة حتى من اليقين. فتسمية الفقه من باب الظنون هكذا بإطلاق تسمية خاطئة، جعلت الناس تتلاعب بهذه الكلمة ويقول لك ده من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا بد من الأدلة تكون يقينية حتى نقطع بثبوت الدليل إلى غير ذلك. هذا كلام خاطئ، سببه الإطلاق بلا قيد. نعم. يبقى هنا وأما النوع الثاني وهو الدليل الظني فهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية، أو كان ثبوته غير قطعي. وحكم هذا النوع وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. أما إن تضمن حكما علميا عقديا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، أي العقدية واللي بيقولوا عليها أصول، والعملية اللي بيسموها فروع. ليه؟ خلينا نتحدى بس كده. أما إن تضمن حكما علميا عقديا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية. طبعا عشان ما زعلكش، والفتوى الثانية إن هو بيتكلم في مسألة التبرج وذم التبرج فاستدل بهذا الحديث. يعني ده أنا بذكره على سبيل الاضطراب في الفتوى، يستدل به في موضع ويأتي في موضع آخر يقول إيه؟ إن الأدلة الظنية لا يستفاد منها أحكام إيه؟ أحكام عملية أو أحكام شرعية. قال شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى: وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد. طبعا الوعيد من باب إيه؟ أحكام العلمية ولا العملية؟ العلمية، وعلمية عقائدية طبعا. إلى أن هذه الأحاديث اللي هي بيسموها ظنية الثبوت حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيدة كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية تارة أخرى. لا الظاهرة، الأدلة الظاهرة أي، وده من فقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ان هو عمد الى تسمية الادلة الظنية ذات المعاني الظاهرة الى ادلة ايه؟ ادلة ظاهرة، لانها بتكون ظاهرة في طرف على حساب طرف اخر، ودل التسمية الصحيحة ان هي ادلة ظاهرة وليست، لان كلمة الظن تحتمل استواء الطرفين، لكن لما نسميها ظاهرة يبقى ايه؟ رجحنا معنى على معنى او طرف على حساب طرف اخر، فهي ظاهرة اللفظة هكذا. نعم. الوعيد والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشت وجوههم قطعا من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هو ده الوعيد من ايه؟ ايه العملية اللي فيها؟ انت تعتقد هنا ان أصحاب السيئات لهم من الوعيد الذل في الدنيا مع سواد الوجه في الدنيا والآخرة ثم الخلود في نار جهنم. ايه اللي فيه؟ ايه العمل اللي فيها؟ الوعيد هو ما توعد الله عز وجل به العصاة من عقوبة عاجلة أو آجلة، واقعة أو متوقعة. هو ده الوعيد. مع أي أدلة تفيد العلم بعيدا عن العمل يبقى ده جانب عقبي، لأن الواجب عليك انت ايه، أو الواجب علينا احنا في ايه؟ اعتقاد أن هذا سيكون، لابد أن تعتقد وتصدق بهذا الوعيد. والتصديق عقيدة ولا عمل؟ الأصل انه عقيدة لأن عمل القلب. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى تعتقد حكم العمل وما يترتب عليه من ثواب أو عقوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوى. يبقى هنا إيه؟ يجب مع الإيمان العمل الصالح. أنت اعتقدت دي وبعدين إيه؟ عمل، وبناء على العمل تنتظر جنات الفردوس. يبقى هنا جاء اجتمع فيها من الآية استفدت منها حكم عملي وحكم إيه؟ علمي، صح كده، علمي أي عقائد. وقال الشافعي، طبعا أنا تعمدت هنا أن أجيب قول الشافعي لأن المفتي للأسف الشديد يقول إن لم يقل أحد بأن الأدلة الظنية يستفاد منها العقائد والأحكام إلا ابن تيمية. وضح عين ابن تيمية، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. هو في مهد الرية كل واحد عايز يخبط يخبط فيه هو. الله المستعان. قال فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة، خبر الخاصة المقصود به دون المتواتر، ليس بمتواتر، يعني اللي بيحكي واحد أو اثنين أو ثلاثة تقدر تقول عليه فلان وعلان، سماه خبر الخاصة بهذا. الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول. كما هو ملزم أن يقبل شهادة اثنين في الدماء مثلا أو الأموال أو الأعراض أو كذا، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم يعني ما لم يبلغ حد التواتر. فلماذا يقبل شهادة اثنين ويرد حديث أتى من طريق صحابيين؟ شوف الكلام هنا، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، سواء كان في باب العقائد أو كان في باب الايه؟ الأحكام. نعم. قول. حتى لو انفرد به صدوق. صدوق من مين؟ انت بتحكم على الحديث بان حديث فرض من ناحيه ايه؟ تبقى انت تحكم على، شوف الاول الصحابه، يعني احنا بننظر الحديث الاول هل عن طريق صحابي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني بلغ درجه التواتر في طبقه الصحابه ولا لا، بعد كده بنرجع تاني للايه؟ طبقه التابعين وهكذا. الصدوق اللي بتتكلم عنه هل هو